أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في مسائل كتاب الطهارة إلى المسألة 121. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا أمكن رفع الجبيرة إذا أمكن رفع الجبيرة يعني بإمكانه أن يرفع الجبيرة باعتبار في الحقيقة والواقع إما لا حاجة له في هذه الجبيرة، وإما قد برئ من الكسر أو القرح أو الجرح. بلي إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، ويستطيع غسل المحل بلي، لكن رفع الجبيرة وغسل المحال كان موجبا لفوات الوقت، كان موجبا ماذا؟ لفوات الوقت. فهنا في الحقيقة والواقع السيد السيستاني يقول لكن كان رفع الجبيرة وغسل المحال موجبا لفوات الوقت، بحيث أنه لم يبقى من الوقت إلا كم دقيقة، مثلا 2 دقيقة أو 3 دقيقة أو 3 دقائق يعني. فهنا عندما أرفع الجبيرة وعندما أتوضأ في الحقيقة والواقع يخرج وقت الصلاة. هنا ما هو التكليف المناط به بهذه الصورة؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: هو بلي هو الأظهر العدول إلى التيمم، لابد أن يتيمم باعتبار أنه الوقت غير كافي. لماذا؟ لرفع الجبيرة والوضوء، وبالتالي سوف يخرج الوقت وندخل في الوقت القضائي. بل هنا يتيمم المكلف ويصلي في الحقيقة والواقع. نعم، هذه المسألة انتهت. مسألة أخرى، يقول السيد السيستاني: الدواء الموضوع على الجرح، الدواء الموضوع على الجرح ونحو الجرح مثل الكسر والقرح. بلي إذا اختلط مع الدم، هذا الدواء بلي اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد، يعني صار عندنا دواء وصار عندنا دم وصار كالشيء الواحد، هذا الدم وهذا الدواء. بلي ولم يمكن رفعه بعد البر، يعني بعد البر ما قدرنا أن نرفع هذا، بل لم يمكن رفعه، يعني هذا الشيء الواحد الذي صار شيئا واحدا، هذا الدواء الذي اختلط مع الدم بل وصار كشيء الواحد بعد أن شفي المريض، بعد أن شفي هذا الجريح لم يمكن رفعه بعد البر. ربما تصير هذه الحالات في الجروح وفي القروح. بلي ولم يمكن رفعه بعد البر، بل بأن كان كما يقول سيد السيستاني بأن كان مستلزما لجرح المحل، يعني إذا رفعنا هذا الشيء الواحد الذي اختلط بالدم والدواء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم. بل هنا السيد السيستاني بل يقول: فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بعد هنا لا يجري عليه حكم جبيرة، بل لا يجري عليه حكم الجبيرة. نعم، وهنا تنتقل وظيفة المكلف إلى التيمم. لماذا؟ يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: لخروجه عن موضوع حكم الجبيرة، بل لخروجه عن موضوع حكم الجبيرة، فيتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه التيمم. نعم، مسألة جديدة، مسألة بلي مولانا، بلي مولانا، 123. يقول السيد السيستاني: إذا كان العضو صحيحا، إذا كان العضو صحيح، مثل الوجه أو اليد اليمنى، اليد اليسرى، الرأس، القدمين، لكن كان نجسا. شوف تأمل لي بالعبارة: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا. خب، واضح كان نجس هذا العضو، اليد كانت نجسة، بل ولم يمكن تطهيره، ولم يمكن تطهيره. أولا هذا العضو نجس، أي أولا ولم يمكن تطهيره، بل ولم يمكن تطهيره. ما هو الحكم سيدنا؟ يقول: لا يجري عليه حكم الجرح، لا يجري عليه حكم الجرح. هنا لا يجري عليه حكم الجرح، بل لا يجري عليه حكم الجرح، لا يجري عليه حكم الجرح، بل بعد لا يجري عليه حكم الجرح بحيث مثلا نخلي فرد وصلة ماذا ونمسح عليها، بل شوفوا تأملوا بالعبارة، هنا لا يجري عليه حكم الجرح، يعني بحيث نخلي عليه نتوضى مثلا وهذا المكان الذي هو نجس ولا يمكن تطهيره نخلي فرد وصلة عليه حتى شنو، حتى نتوضى وضوء الجبيرة، بل هنا لا يجري عليه حكم الجرح، بل ينتقل، بل ينتقل إلى التيمم، بل يتعين كما يقول السيد، بل يتعين التيمم، بل لذا يقول الفقهاء: فإن الأمر ظاهر، يعني أمر واضح هذا. ليش؟ باعتبار المفروض أنه ليس جرحا ولا كسرا، وبانتفاء الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، يعني بانتفاء الموضوع ما دام هو ليس جرح وليس كسر، هذا هو الموضوع، بل وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم الذي هو شنو، الذي هو مقرر في الشريعة بوضوء الجبيرة. ما دام موضوع كسر، طرح، جرح غير موجود، فينتفي موضوع الحكم وهو الوضوء الجبيري. واضح صار إن شاء الله؟ أكيد إن شاء الله. بلي، مسألة جديدة، مسألة بلي 124. يقول السيد السيستاني: بلي لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، بل باعتبار حكم الجبيرة مترتب على المتعارف الخارجي ولا مقتضي للزوم التخفيف، بل وإن شئت قلت مقتضى الإطلاق عدم الوجوب، مقتضى الإطلاق عدم الوجوب. عرفت شنو معنى تخفيف ما على الجرح من الجبيرة؟ يعني مثلا كانت الجبيرة أعواد كثيرة عليها، أو لفافات كثيرة عليها، أو وصل كثيرة عليها، فإذا كانت بالمقدار المتعارف فما يلزم أنه نوخر هذه اللفافات ونوخر هذا البانديج ونوخر هذه الأعواد، إذا كانت بشكل متعارف بشكل متعارف في المجتمع، بل واضح إن شاء الله. إذا لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، بلي كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة. بلي تأملوا بالعبارة، عبارة جديدة يعني في نفس المسألة، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها. أنا جي فرد وصلة هي الجبيرة أنا مخليها على اليد، بلي، لكن مع ذلك أجيب لفرد وصلة جديدة، أو أجيب لفرد باند جديد، أو أجيب لفرد أعواد جديدة وأخليها ماذا، أو أجص جديد أخليه على اليد. بلي كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، ما دام ما محتاج، ما دام ما محتاج أن أضع شيء عليها فلا يجوز. شوف حكم شرعي، لا يجوز، بلي لا يجوز، بلي مع عدم الحاجة، إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع. أما إذا عد هذا الشيء الجديد الموضوع على الجبيرة، بلي جزءا منها، فماكو مانع، ماكو مانع، بلي فإنه كما يقول الفقهاء مع عده جزءا منها يكون من أجزاء الموضوع، بلي، وأما مع عدم العد يكون شيئا أجنبيا، بلي، ولا دليل على كفاية المسح عليه. إن شاء الله صار واضح. بلي مسألة جديدة، مسألة 125، يقول السيد السيستاني: الوضوء مع الجبيرة، الوضوء مع الجبيرة، الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث. تتذكرون قبل أيام بأنه مر علينا مثل هذا الموضوع، أنه قلنا بأن الوضوء مع الجبيرة هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ بلي نعم، السيد السيستاني حفظه الله وكذلك السيد الخوئي يذهبون إلى أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، رافع ماذا؟ للحدث، باعتبار الأدلة كما يذهب الفقهاء رضوان الله عليهم، كالسيد الخوئي رضوان الله عليه والسيد محسن الحكيم صاحب المستمسك. بلي مقتضى ظاهر أدلة الجبيرة، الظاهر من الأدلة أن الوضوء بهذا النحو قائم مقام الوضوء الأصلي، ولا وجه للقول بأنه رافع مؤقت، رافع مؤقت. بلي وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى يمكن أن يقال بأن العمل الاضطراري ليس كالاختياري، بلي ليس كالاختياري بالوفاء بتمام المقصود، بلي وليس، ولذا لا يجوز المكلف إدخال نفسه في الاضطرار، وليس الاضطرار والاختيار كالسفر والحضر بحيث يكون كل منهما موضوعا على حدة، بلي ويكون جائزا للمكلف اختيار أي منهما، ولكن مع ذلك كله لا منافات بينه وبين كون الوضوء ناقصا ورافعا للحدث، إذ من الممكن عدم إمكان تحصيل الملاك ما دام الفعل الاضطراري باقيا. نعم، بلي وصفوة القول، وصفوة القول إن المستفاد من أدلة الجبيرة كونها، يعني أدلة الجبيرة في عرض الوضوء من حيث الأثر، بلي من حيث الأثر، فلا وجه لرفع اليد عنها، بلي فلا وجه لرفع اليد عنها. إذن خلاصة ما نريد أن نقوله في هذا المقام، إن الوضوء مع الجبيرة، إن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وليس رفعا مؤقتا، وليس فقط مبيحا وإنما رافع للحدث كالوضوء الأصلي، كالوضوء الأصلي بل قائم مقام الوضوء الأصلي. نعم، بل وكذلك الغسل مع الجبيرة، وكذلك الغسل مع الجبيرة فإنه رافع المن إلى الحدث. واضح إن شاء الله. بل مسألة جديدة، مسألة 126، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت. بل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، بل الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها. لماذا؟ لأنه السيد مبنى أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، بل وليس مثل التيمم مثلا. بل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، بل ولا يجب عليه إعادتها، ولا يجب عليه إعادتها، إعادة إذا برئ يعني بعد ذلك، وإذا برئ بعد ذلك يعني بعد ما خلص من الصلاة برئ واستطاع أن ينزع الجبيرة منه، هل يجب عليه إعادتها؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يجب عليه ماذا؟ إعادتها. نعم، يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها، إعادة الصلاة، بل وإن ارتفع عذره في الوقت، يعني حتى لو ارتفع عذر في الوقت لا يجب عليه، يعني حتى لو بعد الصلاة ولا زال الوقت باقي، يعني بعد لا زال 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات من الوقت باقي، بحيث يقدر أنه يتوضأ الوضوء بلا جبيرة ويصلي الصلاة الصحيحة. مع ذلك السيد السيستاني يقول: وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهار. بلي وهذا بخلاف ما يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، برجاء استمرار، فإن انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة. شوف تأملوا، هنا يختلف السيد الخوئي مع السيد السيستاني في هذه المسألة. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة. بلي، مسألة 127، يقول السيد السيستاني: إذا احتقد الضرر في غسل البشرة، إذا احتقد الضرر في غسل البشرة، واضح إن شاء الله، إذا احتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا، تأملت، لاعتقاده الكسر مثلا، فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر بلي في الواقع، ثم تبين عدم الكسر في الواقع، يعني في الواقع ما عنده فرد كسر، هنا لم يصح الوضوء ولا الغسل. شوف تأملتوا، بلي فلا يصح الوضوء ولا الغسل. لماذا؟ لعدم دليل على الصحة، ومقتضى القاعدة الفساد لعدم تحقق الموضوع، وهو ماذا؟ وهو الكسر في الحقيقة والواقع. إذن إذا احتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل، قلنا لعدم دليل على الصحة، ومقتضى القاعدة الفساد لعدم تحقق الموضوع وهو الكسر. خب، مطلب جديد في هذه المسألة. بلي المطلب الثاني في هذه المسألة. وأما إذا تحقق الكسر فجبره، مطلب جديد. بلي، وأما إذا تحقق الكسر، بلي، وأما إذا تحقق الكسر، تحقق الكسر، كسر موجود عنده، فجبره واحتقد الضرر في غسله، واحتقد أنه إذا يغسله، إذا يغسله بلي راح سوف يتضرر، واحتقد الضرر في غسله، فمسح على الجبيرة، فمسح شنو؟ على الجبيرة. تأملتوا بالعبارة شوية شوية، تتأملون بالعبارة حتى إنه ليكون عدم وضوح فيها. هنا تحقق الكسر، يعني هذا العابد، هذا المكلف صار عنده كسر، فجبر الكسر، جبره. وثانيا اعتقد الضرر في غسله، يعني اعتقد انه اذا يغسل هذا الكسر راح يتضرر، فماذا فعل؟ فمسح على الجبيرة، ثم بعد ذلك تبين عدم الضرر، تبين عدم الضرر، بلي تبين عدم الضرر، بلي. فالظاهر، يقول السيد السيستاني حفظه الله، فالظاهر صحة وضوئه وغسله، فالظاهر شنو الحكم مالته هذا؟ فالظاهر صحة وضوئه وغسله، فالظاهر صحة وضوئه وغسله، ماكو فرد مشكلة، الظاهر صحة وضوئه وغسله، لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة. نعم. خب، مطلب جديد. وإذا اعتقد عدم الضرر، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، وإذا اعتقد عدم الضرر، هذا العبد، هذا المكلف، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل هذا العضو، بل المكسور، ثم تبين أنه كان مضرا، ثم تبين أنه كان الغسل لهذا العضو مضرا، وكان وظيفته الجبيرة، وكان وظيفته الجبيرة، بلي وكان وظيفته الجبيرة، هو كان الواجب عليه، وكان وظيفته أن يتوضأ وضوء الجبيرة، بلي. ففي الصحة إشكال، ففي الصحة، بلي بلي، ففي الصحة إشكال. السيد الخوئي هنا هم كذلك يختلف مع السيد السيستاني، يقول وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة، صح وضوءه وغسله، بلي. أما السيد الخوئي، السيد السيستاني يقول لا، إذا كان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال، ففي الصحة إشكال، فهنا احتياط وجوبي شنو؟ أنه لابد إذا أراد أن يقلد السيد السيستاني لابد من أن يعيد ماذا؟ الوضوء والصلاة التي صلاها بهذا الوضوء. شايف تأملت لولا؟ بلي بلي. فهنا أو يذهب إلى ماذا؟ أو يذهب إلى فقيه آخر، الأعلم فالأعلم، كما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. بلي بلي، واضح إن شاء الله صار عندكم؟ بلي. وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر، وكذا الحال فيما، بلي، وكذا الحال، يعني هم في الصحة إشكال، بل وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل هم كذلك شنو؟ ففي الصحة إشكال، إما إذا أراد أن يقلد السيد السيستاني يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا صلىها بهذا الوضوء، أو يرجع إلى فقيه آخر. شوفوا تأملوا، وكذا الحال، يعني ففي الصحة إشكال، واضح إن شاء الله. وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة، وأن وظيفته بلي غسل البشرة بلي. هنا كذلك عند السيد السيستاني حفظه الله هنا إشكال بلي، إشكال بلي هنا عند السيد السيستاني إشكال. لذا عليه إذا أراد في الحقيقة والواقع، إذا أراد أن يقلد السيد السيستاني عليه أن يعيد الوضوء والصلاة التي صلاها بهذا الوضوء، وإما ينتقل إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة. المسألة الأخيرة في ماذا؟ في الفصل الثاني في أحكام الجبائر، مسألة 128. في كل مورد يعلم إجمالا، في كل مورد يعلم إجمالا بلي، في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري بلي أو التيمم، في كل مورد يعلم إجمالا، في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري، تأملت بلي، في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري بلي، في كل مورد. هنا سيد السيستاني يعطي ضابطة كلية، أنه في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، شايف لولا، ولا يتيسر له تعيينها بلي، ولا يتيسر له تعيينها، ولا يتيسر له تعيينها. فهنا في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبير أو التيمم ولا يتيسر له تعيينها، يجب عليه الجمع بينهما، يجب عليه الجمع بينهما، يعني هم يأتي بالوضوء الجبيري وهم شنو؟ يأتي بالتيمم. وبهذه المسألة ننتهي من الوضوء الجبيري أحكام الجبائر الفصل الثاني، وسوف ننتقل إلى الفصل الثالث في شرائط الوضوء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.